الله الحي ما بينا قولوا مبارك القادر باسم الرب وغنوا وصلوا فهو الملك القادر الله الحي ما بينا قولوا مبارك القادر باسم الرب وغنوا وصلوا فهو الملك القادر المجد المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح قومي أكنيسة الرب في وسط كبر للخلاص استنيره جالك مجدك وعليني للناس قومي أكنيسة الرب في وسط كبر للخلاص استنيره جالك مجدك وعليني للناس المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح خد أسقمنا وشال أمرضنا جسده على الصليب والأوجاع اتحمل عنا عشان نفرح ونطير الأسقمنا وشال أمرضنا جسده على الصليب والأوجاع اتحمل عنا عشان نفرح ونطير المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح ده الراعي اللي بيسأل فينا مبشر المساكين يشفي اللي انكسرت قلوبهم ويرد التايهين الراعي اللي بيسأل فينا مبشر المساكين يشفي اللي انكسرت قلوبهم ويرد التايهين المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح شمس البر واشرق لينا وفينا حد وشفاء الأوبئة ترحل والضلمة ويطرد روح الداء شمس البر وأشرق لينا وفينا حد وشفاء والأوبئة ترحل والضلمة ويطرد روح الداء المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح جل ولا زال يصنع خيرا فهو يسوع الخير يشفي المتسلط عليهم إبليس الشرير جل ولا زال يصنع خيرا فهو يسوع الخير يشفي المتسلط عليهم إبليس الشرير المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح يربط القوي اللي مقيد في الشعب المسكين ويرد المسلوب ونعيط بالنصرة فرحين يربط القوي اللي مقيد في الشعب المسكين ويرد المسلوب ونعيط بالنصرة فرحين المجد لك يا محب البشر المجد لك يا رب يسوع المسيح قلت فكان أمرت فصار يا خالق الأكوان تقدر تشفي بكلمة كل المنتظرين بإيمان قلت فكان عبرت فصار يا خالق الأكوان تقدر تشفي بكلمة كل المنتظرين بإيمان المجد لك يا محب البشر المجد لك يا ربي يسوع المسيح كل المنتظرين بإيمان.